بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 68 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. هذا الباب في مسائل تتعلق بالموصى إليه. من هو الموصى إليه؟ الذي جعلت الوصية إليه. هذا زيد أوصى أن يتولى أموره عمرو. من الموصى إليه في المثال؟ عمرو. إذا بحثوا الآن في عمرو، ما هي أحكامه؟ ماذا يطلب منه؟ فإنه يسمى موصى إليه. قال المؤلف: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. قال: بما يجوز للموصي فعله. لعل في نسختكم للموصى، لكنها للموصي. قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم. أما غير المسلم فإن غير مؤتمن على الوصية فلا يوصى إليه، فلا بد أن يكون مسلما. قال: عاقل. لا بد أن يكون عاقلا، وهذا لا إشكال فيه، لأن غير العاقل يحتاج إلى من يقوم عليه، سوف يجعل عليه وصيا، فلا يليق أن يكون هو الموصى إليه. طبعا في قضية المسلم في خلاف، لكن نمشي على ما قال المؤلف، وهو أن الكافر ليس أهلا وليس مؤتمنا في أن يتولى الوصية. الأمر الثاني قال: عدل. وضد العدل من؟ الفاسق. أيضا لنفس التعليل السابق، لأن الفاسق لا يؤمن أن يكون يعبث بالوصية أو أن يستخدمها في فسقه، فاشترطوا العدل. لكنك تسأل: من العدل هنا؟ مر معنا قاعدة في العدل، أن العدل في كل باب بحسبه، العدل في كل باب بحسبه. فالعدل في باب ولاية النكاح من يحسن اختيار الأكفاء لبناته، العدل هنا نفس الشيء، والذي يحسن التصرف الوصية ولا يعرف له عبث في أموال الناس ولا ظلم، حتى وإن كان عنده تقصير في أمور الخاصة، كما لو كان مثلا لا يحافظ على الجماعة، أو كان حليقا أو مدخنا، فهذه تخرم عدالته ويلتحق بها بالفسق. لكننا نجعله وصيا، لما قلت لك أن الوصية في كل باب بحسبه. ولذلك يأتيك أحيانا شخص يقول: أنا وصي، ثم تنظر إليه وإذا شكله تقصير واضح، قد حلق لحيته وفيه رائحة الدخان وفيه من المخالفة الظاهرة ما الله به عليم، لكن في جانب الوصية من أحسن ما يكون، حريص عليها، لا يمكن يتقدم أو يتأخر إلا بشيء بين، فهذا عدل في أي باب؟ في باب الوصية، فلا حرج في توليته. لكن إذا اجتمع العدالة، إذا اجتمعت العدالة الظاهرة مع العدالة التي تخص الوصية، فهذا نور إلى نور، لكن قد لا يتيسر هذا دائما. قال المؤلف: من الذكور والإناث. إذن أفاد المؤلف أنه تصح الوصية إلى الإناث. من الإناث؟ كما لو جعل الوصية إلى بنته، قال: والوصية يتولاها بنتي، أو تتولاها أخته أو زوجته أو أي امرأة أخرى، لأن هذه مبنية على أمور ظاهرة، ويستوي في هذا الأمر الذكر والأنثى. قال: بما يجوز للموصي فعله. نعم، الموصي من هو؟ المتوفى صاحب الوصية. فالموصي عنده أشياء يفعلها، يجوز أن يفعلها، فهذه الأشياء التي يجوز أن يفعلها يجوز أن يوصي بها. ثم بيّن المؤلف أمثلة لهذه الأشياء. قال: من قضاء ديونه. ديون من؟ الموصي عليه ديون، من يقضيها من بعده؟ يقضيها الموصى إليه. قال: وتفريق وصيته. نعم، أوصى أن يفرق مثلا 10,000 ريال على كذا وكذا، فمن الذي يتولاها؟ الموصى إليه أيضا. قال: والنظر في أمر أطفاله. لو أطفال له ذرية ضعفاء، فأوصى أن يتولاهم فلان من حيث النفق عليهم، من حيث تربيتهم، دراستهم، كل هذه يصح أن يوصي فيها. قال: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم. متى أوصى إليه بولاية أطفاله كما تقدم، أو مجانينه، هذا إنسان عنده مجانين سواء كانوا أبناء له أو كانوا غير أبناء، المهم هو القائم عليهم. ثم إنه أوصى أن القائم عليهم من بعده فلان. قال المؤلف: ثبتت ولايته. ولاية من؟ ولاية الموصى إليه. ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن الولاية تثبت بمجرد الوصية، فلا نحتاج إلى أي شيء، إلى اعتماد الحاكم، بحيث قال: هذه ولاية لا بد من اعتماده وتصديقه من الحاكم، بل تثبت مباشرة. قال المؤلف: ونفل تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ، أو بما لهم فيه الحظ. قال: ونفذ أو ونفد، ما الفرق؟ نفد بالدال معناها انتهى، ما عندكم ينفد، ونفذ مضى الشيء، مضى وتسلط وبقي مفعول وما أشبه ذلك. هل لها مثال في القرآن؟ هل لها مثال؟ فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال المؤلف: ونفذ تصرفه، يعني مضى تصرفه لهم، لكنه قال: بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. ما معنى الحظ؟ يعني الأحسن، لأن التعامل والمعاملات فيها حسن وأحسن، أما السيء فغير داخل هنا، لكن فتصرف ينفذ بما فيه الأحسن، بمعنى أن البيع هنا أحسن للصغير فيقال بع، الشراء أحسن للصغير فيقال اشتري له، لكن لو قال: لو بعنا أو لم نبع الأمر سيان، فماذا نقول؟ نقول: لا تبع، لأن الأمر سيان. هذا معنى كلامه باللحظ. واللحظ هنا يرجع فيه له الخبرة، فإذا قال: واللحظ للأموال أن يشترى فيها عقار حتى يتربص الزيادة، أن يشترى فيها سلعا، ثيابا، أثاثا، فينظر اللحظ في هذا. وعمدة هذه المسألة هو قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، ليس بالحسن، بل بالتي أحسن. قال المؤلف: من البيع والشراء. قال: وقبول ما يوهب لهم. مر معنا أن الهبة متى تلزم؟ بالقبول. فالمؤلف قال: قبول ما يوهب لهم، يعني هو صغير لا يعتبر قبوله ولا إيجابه، فالمعتبر هنا هو قبول الموصى إليه. فإذا أهدى إنسان صبيا، أهداه مثلا ساعة، أهداه مثلا سيارة، فالصغير لا يقبل، أو بمعنى لا يعتبر قبوله، فيقبل عنه من؟ الموصى إليه. قال المؤلف: والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. الإنفاق عليهم، الضمير في عليهم يعود إلى من؟ إلى الصبيان أو الأطفال والمجانين. الإنفاق عليهم لا بد لهم من نفقة، فمن الذي يتولى النفقة؟ يتولاها الموصى إليه بالمعروف. كذلك: وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. نعم، أحيانا هذا الصبي تلزمه نفقة أحد من أقاربه، لكون الصبي أو لكون الطفل، لكونه ذا مال غنيا، ثم يقرر القاضي أن نفقة قريبه في مال الصبي، فهذا الواجب أو هذه النفقة من الذي يقضي بها؟ من الذي يتولاها؟ يتولاها أيضا الموصى إليه، فهو ينفق عليه كما عرفت، وينفق أيضا على من تلزمه مؤونته بالصورة التي ذكرت لك. كما لو قدر أن هذا الصبي له ابن عم معدم، وهذا الصبي عنده أموال كثيرة ورثها من أبيه، فيقال إن ابن العم هذا نفقته في مال من؟ في مال الصبي. من الذي يقدرها ويقضي بها؟ قلنا الموصى إليه. الأمر الذي بعده قال: والتجارة لهم، أيضا يتولاها الموصى إليه، ويتأكد هنا أن يتاجر بأموالهم حتى لا تأكلها الزكاة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، لأن المال كما تعرف إذا بقي مجمدا كل سنة سوف يؤخذ منه، ماذا يؤخذ؟ زكاة، فيتاجر به حتى لا تأكله الزكاة، حتى لا تأكله الزكاة. ما الفرق بين قوله قبل قليل من البيع والشراء ثم قال والتجارة لهم؟ أليست التجارة بيعا وشراء؟ فالجواب لا، الفرق واضح. في الأول بيع عارض، يبيع مرة واحدة، يشتري مرة واحدة، لكن هذه تجارة، يبيع ويشتري ويبدل سلعة ويأتي بسلعة، فالتجارة فيها شيء من التكرار وتدوير المال والاستغلال واستغلال المواسم وأشبه ذلك. الأمر الذي بعده قال: ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. مضاربة مرت معنا هذه الكلمة في أي باب؟ في باب الشركات، فأحد أنواعها شركة المضاربة. ذكرنا بها، ذكرنا بشركة المضاربة، ما هي عبد العزيز؟ وصورتها؟ نعم، أن يعطي أحدا مالا ليتاجر به والربح بينهما على ما اتفق عليه. فالمؤلف يقول أن دفع أموالهم مضاربة هذا أيضا يرجع إلى الموصى إليه، فإذا رأى أن أحسن أن يضارب بأموالهم فليفعل، وهي نوع من التجارة لكنها تجارة خاصة، فنص عليه المؤلف بالذكر. طيب، كيف يضارب بأموالهم؟ قال: بجزء من الربح. بجزء من الربح لمن هذا الربح؟ بجزء من الربح للمضارب، نعم للمضارب أو للمضارب له، المقصود أن هناك جزءا من الربح يعود نفعه إلى هذا الصغير أو هذا المجنون، ومقداره على ما سبق حسب الاتفاق. قال بعد: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء. إن اتجر لهم، من هذا؟ الموصى إليه فليس له من الربح شيء. والسبب قالوا أنه لو أخذ شيء من الربح فقد أخذه لنفسه, أخذه لنفسه وهو متهم, فحتى يدفع التهمة عنه يقال التجر لهم مجانا. فإن قال صعب علي هذا, فنقول الحل أن تعطيها غيرك. هذا هو المقصود. صورتها كما قلت لك, مرة قبل قليل التجر لهم بجزء معلوم, فلو قال أنا سوف أتجر, سوف أشتغل بمال هذا الطفل أو هذا المجنون, فيقال ليس لك من الربح شيء, التجر مجانا أو أعطيها أحدا يقوم على هذه التجارة, لأنهم قالوا إنه متهم في هذه الحال, وهذا سوف يؤدي إلى أن يعقد مع من؟ مع نفسه, وهذه تهمة فيدفعها بأن يمنع من الربح. هذا ما يراه المؤلف, وفيه نقاش لا نحب أن نطيل به. قال وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. له أن يأكل من مالهم, من مال من؟ من مال من سبق, الأطفال والمجانين. قال عند الحاجة بقدر عمله, انتبه للضابط, أن يكون عند الحاجة, وسيأتي بعد قليل ما الحكم إذا كان غير محتاج. قال بقدر عمله ولا غرم عليه. بقدر عمله, هو يتجر ويقبل ما يهدى لهم جميعا التي مرت معك, فهل له أن يأكل من مالهم؟ قال بقدر عمله عند الحاجة. من يقدر عمله؟ يقدره أهل الخبرة. فإذا قال الناس هذا عمل كثير يحتاج إلى جهد, ومثل هذا لا يتولى إلا 5000 شهريا أو سنويا أو نحو ذلك, فنقول بقدر العمل, لا تظلمون ولا تظلمون. قال ولا غرم عليه, معلوم أنه لا غرم عليه لأنه أكل بحق, فهذا الضابط في الأكل من مال من ذكر, أنه عند الحاجة وأنه بقدر العمل. هل له أن ينقص عن قدر العمل؟ لو قالوا تستحق 5 قال يكفيني 4 له ذلك, أما لو زاد فلا يخفاك أنه لا يجوز. الأمر الثاني, إذا كان غنيا عنده تجارة تخصه, عنده دخل يخصه, قال ولا يأكل إذا كان غنيا, لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أين الشاهد؟ فليستعفف. هكذا جزم المؤلف أنه إذا كان غنيا فإنه لا يأكل, لا يأكل, ولو أكل على كلام المؤلف حرام أو مكروه؟ حرام, لا يجوز, لا يأكل إذا كان غنيا. إذا معنى الكلام أنه يجب على الغني أن يشتغل في مال الصغار ونحوهم بأي شيء؟ مجانا, يجب أن يشتغل مجانا. والآية كما ترى فليستعفف, ولكن هذا الكلام فيه نظر يا أخوان. وصحيح غني لكن سوف يبذل, ماذا يبذل؟ وقتا وجهدا وفكرا وربما أيضا صحة, يحتاج إلى أسفار, يحتاج إلى مراجعة محاكم ومطالبات. فكون نقول إذا كنت غنيا فلا شيء لك, هذا سوف يؤدي إلى التخلي عن القيام عن أموال هؤلاء. والصواب أن الاستعفاف المأمور به في الآية هذا من باب الكمال ومن باب الأحسن, يقال ما دام أغناك الله فخذ بتوجيه الله, استعفف واستغني بمالك. لكن إذا قال أنا أريد أجرتي, ولو أنكم جبتم رجلا أو أتيتم برجل لأعطيتموه, فها أنا ذا موجود, فالصواب أنه إذا أخذ بمقدار عمله فلا حرج عليه, لا حرج. إذا ما الفرق بين كونه غنيا وكونه فقيرا؟ ما دام جزنا أن يأخذ بمقدار عمله. ما الفرق؟ الفرق في الحكم من حيث الاستحباب، فإذا كان محتاجا فإن يأخذ لا إشكال فيه ولا يندب إلى الترك. أما إذا كان غنيا فإن أخذه لا بأس به والمستحب له الترك، هذا هو الحكم. أما من حيث الأصل فإنه يجوز لهذا ولهذا، وعلى هذا عمل الناس الآن، فإنهم يأخذون أموال اليتامى وأموال المجانين وأشباههم ويشتغلون بها بجزء مقرر على حسب عرف الناس، ولا أحد يرى في ذلك أدنى غضاضة. قال بعدها: وليس له أن يوصي، ليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. ليس له أن يوصي، الموصي إنما اختار هذا الشخص لاعتبارات يريدها، فكونه يوصي بما أوصي به هذا من تبديل الوصية، أليس كذلك؟ عهد إليه أن يتجر أو أن يفعل ما يفعله كما سبق، ثم إنه جعل هذه كلها إلى رجل آخر بتصرف منه، فهذا كما قال المؤلف ليس له ذلك. ما المخرج إذن إذا كان لا يريد؟ هذا إنسان لما توفي قريبه وإذا في وصيته الناظر على أموالي وعلى أطفالي وكذا وكذا فلان، فقال سبحان الله أنا ما قمت بأولادي وشؤوني يضيف إلي شؤون إضافية، فهل له أن يوصي آخر؟ فيقول لا، ليس له ذلك. إما أن تحتسب وتقبل وصية والله سبحانه وتعالى سوف يعينك، أو تسلمها إلى الحاكم ثم الحاكم ينظر فيها، ولا مانع أن تقترح على الحاكم أن يجعل فلانا وصيا أو ناظرا على ما يحتاج إلى نظارة. أما أن تفعل أنت من نفسك فلا. لكن في وصايا كثير من الناس الآن يقولون الوصي فلان ومن بعده فلان ومن بعدهما الصالح مثلا من الذرية أو نحو هذه العبارات العامة، فالأمر في ذلك في سعة، فإذا تعذر رقم واحد فتنتقل لمن؟ لرقم اثنين وهكذا. أما إذا لم يكن إلا هو فليس له أن ينقلها إلى غيره إلا بمراجعة الحاكم الشرعي. قال بعدها: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل متهم. لهذا الصبي بيت يرى أنه يباع فبيع، ثم تبين أنه هو الذي اشتراه وصار في أملاكه، فالمؤلف يقول إن ليس له ذلك، والبيع غير صحيح، والبيت لا يزال في ملك من؟ في ملك الصبي أو من عليه الوصية. وظاهر كلام المؤلف أنه يستوي في ذلك أن يبيع ويشتري بما يسمى بالحراج والبيع العلني، أو كان بيعا غير علني، فالحكم على حد سواء. ولكن إذا كان البيع علنيا، بيعت أرض أو بيت لصبي حرج عليها حراجا عاما وهو صار يزيد فيها كغيره من الناس، ثم كما يقال انتهت إليه، وقف الحراج عليه، هل يشتري؟ نقول في هذه الحال زالت التهمة فيشتري، والحاضر كلهم شهود له أو عليه، شهود له أنها إنما بيعت بحقها وهكذا انتهى السعر، والحاضرون لا يريدونها، فكونه يزيد بالحراج العلني تنتفي التهمة. هذا نقول من حيث الجواز، لكن من حيث المشورة له نقول لا تفعل، لأنه بعد سنوات سوف ينسى الحراج، وسوف يبقى أن البيت انتقل إليه من هذا اليتيم، وليس كل أحد يدرك أنه بيع علنا أو بيع سرا، فالمشورة له أن لا يشتري حتى ولو كان على جهة الحراج والمزاد، لكن لو فعل فيجوز لأن العلة التي من أجلها انتفت. قال ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. قال بعدها قال ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. ويجوز ذلك للأب، ما هو ذلك؟ الشراء والبيع من نفسه. إذا كان القائم على وصية أو على هؤلاء الأطفال أو هؤلاء المجنون الأب فيجوز أن يشتري ويبيع من نفسه. والعلة أن الأب غير متهم، التهمة التي في غير الأب الآن عدمت، والأب في ظاهر الحال سوف يسعى إلى ما فيه نفع، إلى ما فيه نفع ولده الذي هو قائم عليه. قال فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب، كذا عندك؟ فلا وفي نسخة ولا، ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. نعم، لا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب. طيب كيف الآن، كيف مال صبي ومجنون؟ نعم صبي عنده مال بأي طريق حصله، بهبة أو إرث، كذلك مجنون، فهذا لا يليه إلا الأب. طيب والأخ ليس له ذلك، العم ليس له ذلك، مربوطة بالأب. قال أو وصيه، وصي من؟ وصي الأب. فإن أوصى الأب لأخيه فنقول يتولاه، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار الوصية ليس باعتبار أنه أخ. كذلك الحاكم في الدرجة الثانية الثالثة، إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. معنى الكلام أن عموم الأقارب لا مدخل لهم في أموال هؤلاء القصر من الصبيان والمجنون، لكن كما قلنا في مسائل سابقة هذه لا تخلو من خلاف ومن قول آخر، لكن لا نطيل فيها. بقي معنا فصلان قصيران، نأخذهما أو تعبتم؟ ايش تقول؟ طيب، قال فصل، اقرأ يا عبد الله. فصل ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. فصل وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. نعم، هذا فصل في مسائل خفيفة إن شاء الله. قال ولي من يأذن للمميز، ولي من؟ الصبيان والمجانين. قال أن يأذن للمميز من الصبيان، التمييز غير البلوغ، التمييز هو أن يحسن السؤال والجواب، أو بمعنى أن يرد الجواب، يدرك أن هذا نافع هذا ضار إدراكا عاما، عنده تمييز. فالمميز من الصبيان قال لوليهم أن يأذن له بالتصرف ليختبر رشده، بمعنى يعطيه مثلا يبيع كذا يشتري كذا من باب الاختبار، وهذا الاختبار بطبيعة الحال سوف يكون فيه أشياء يسيرة، لأن المجال ما يزال اختبارا. فهذا قال لوليهم، وظاهر الكلام أنه لوليهم على جهة الإذن أو على جهة التدريب والإرشاد ومن تمام التربية. نقول نعم الثاني، فالقضية ليست على حد سواء أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فالقضية من باب أن على وليهم أن يأخذ هذا بالاعتبار، فهي من مسؤولياته التي ربما لو فرط فيها سوف يعاتب عليها. قال أن يأذن لهم بالتصرف يختبر رشدهم. قال والرشد هنا الصلاح في المال، هذا والرشد بمعنى أنه يشتري الشيء بثمنه المعتاد، فإذا كان يشتري بالثمن المعتاد ويبيع بالثمن المعتاد هذا هو الرشد وهذا هو الصلاح في المال. قال فمن آنس رشده دفع عليه ماله. قال إذا بلغ وأشهد عليه، إذا آنس الرشد دفع عليه ماله كله أو بعضه، ها كله، لأنه راشد الآن، راشد وقد بلغ، فيدفع عليه ماله كله، لأن الذي جعلنا نتسلط على ماله هو عدم رشده، فلما رشد انتهى تسلطنا عليه. قال وأشهد عليه، لماذا؟ حتى لا يرجع إليه ويقول أين مالي فيشهد عليه. قال ذكرا كان أو أنثى، إذا لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الباب، في هذا الباب. قال فإن عاود السفه، قال أعيد عليه الحجر. عاود السفه، ما الذي جعل السفه يعود؟ لماذا؟ نقول قد يكون مثلا رافق سفها فركبه سفههم، فإذا ثبت أنه صار لا يحسن التصرف إننا سوف نعيد الحجر عليه، لأن الحكم متعلق بوصف، فإذا عاد سفه لأي سبب من الأسباب، لسبب يعني عارض أو لسبب دائم، إننا نحجر عليه. قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، بعد أي شيء؟ بعد الحجر، فإذا حجرنا عليه فإن النظر في ماله إلى الحاكم، لأن الحجر إنما كان بأمره ولا يرفع إلا بأمره، وهو ما أكله بعد ذلك. قال ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، حكم من؟ الحاكم. قال ولا يقبل إقراره في المال، إقرار من؟ المحجور عليه، لا يقبل إقراره في المال. فلو قال إنه في ذمته 10,000 ريال، نقول هذا لا يقبل إقرارك لأنك محجور عليك، وأنت الآن متهم، متهم في أي شيء؟ أنك تخفي عن 10,000 ريال، تتفق مع شخص أن 10 له حتى تحوزها لنفسك، فلا يقبل إقرار في المال. قال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، لأن هذه ليس لها علاقة بالحجر، يعني أقر بما يوجب حدا، أقر بما يستدعي مثلا جلدا أو يستدعي قطعا أو ما أشبه ذلك، فهذا منفك عما نحن فيه فيقبل. كذلك القصاص سواء كان في النفس أو فيما دون النفس. الطلاق أيضا يقبل إقراره، لو قال نطلق زوجته يقبل. قال فإن طلق أو أعتق، قال نفذ طلاقه دون اعتاقه. ما الفرق بين هذه والسابقة؟ قال إن طلق نفذ طلاقه، وفي التي قبلها قال يقبل في الطلاق. الفرق هذا شيء ماضي أقر بطلاق وقع، وهذا طلاق سيوقعه، فيقال كما قال المؤلف نفذ، يعني مضى طلاقه ويعتمد دون العتق. لو اعتق عبده فالعتق لا ينفذ، والسبب السبب أن العتق في ماله والتصرف بالمال لا يقبل، فهو قريب من الإقرار الذي منع منه. إذا هذه أحكام واضحة والله الحمد. ختامها قال فصل، قال وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراه وإقراره. أنت تعرف أن السيد أنت تعرف أن العبد لا يملك ماله لمن؟ لسيده. فإذا أذن السيد للعبد أن يتجر فبيعه صحيح وشراءه وإقراره حتى ولو كان بأموال كثيرة ما دام أذن السيد فنعم. كيف يكون إذنه؟ يكون إذنه باللفظ أو بالكتابة. لو أحضر وثيقة أنه قد أذن بالتصرف فيعتبر ما فيها. قال ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. اشرحها. أذن له أن يتصرف بالبيع فقط مثلا أو أن يتصرف بالبيع والشراء فيما دون 10,000 فباع 15,000 ما الحكم؟ هذا لا ينفذ إلا فيما أذن له. قال وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهى لم يصل بهذا مأذونا له. غريبة هذه. هذا السيد رأى العبد يبيع في السوق فلم ينهى عن البيع. قال المؤلف لم يصل بهذا مأذونا له. فالسكوت هنا لا يعتبر إذنا. لماذا لم ينهى؟ فنقول قد يكون لم ينهى لم يرد إحراجه أمام الناس، أو ربما تصور أن الذي يبيعه الآن إنما أعطي إياه ليبيعه لفلان فهو الآن يتصرف لغيره ولم يخطر على باله أنه يتصرف للسيد. فالاحتمالات كما ترى يعني واردة. فلهذا كما قال المؤلف لم يصل بهذا مأذونا له، لأنه ربما يعني يسكت لسبب مما ذكرنا. وهذه مسألة على كل يعني مربوطة بشيء غير موجود الآن. إذن تم لله الحمد كتاب الوصايا بفصوله المتعددة ومسائله الكثيرة، نسأل الله ينفعنا وإياكم بها. غدا إن شاء الله سوف نبدأ في كتاب الفرائض، وفق الله الجميع.